ما ترك الله أمة من الأمم إلا وبعث لها نذير ينذرها ويحذرها من عذاب الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يقول الله تعالى: كل أمة بعثنا فيها رسولا ليبين لهم دين الله تعالى، فمنهم من هدى الله واتبع ذلك الرسول اتباعا صحيحا مستقيما، ومنهم من حقت عليه الضلالة فخالف أمر رسوله. وهكذا هذه الأمة، فكل من اتبع رسولها وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام فإن الله يسعده في دنياه ودينه وأخراه، وكل من خالف الرسول على عمد فإن الله تعالى يعذبه ويخزيه في الدنيا ويلعنه ويعذبه عذابا أليما في الآخرة. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة في المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني العيادة زيارة المريض، عدت المريض زرته، يعودني من وجع اشتد علي مرض شديد، وكان ذلك عام حجة الوداع في العام الذي هو آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنك ترى ما بي من الوجع، وأنا ذو مال، مالي كثير، ولا يرثني ابن فلان، مالي كثير وما عندي غير بنت واحدة ومالي كثير، أفآتى صداق بثلثي مالي واش أتصدق بالثلثين من مالي وذاك الثلث اللي يبقى لبنتي فيها ويزيد عليها؟ قال: لا، لا تفعل. قلت: يا رسول الله، في الشطر؟ فقال: أي النصف؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، في الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ الثلث يجوز لك أن تتصدق به بعد وفاتك، أن تقول: ثلث مالي مثلا للفقراء أو عابر السبيل أو طلبة العلم أو أو أو أو أو فرش المسجد أو بناء المساجد إلى غير ذلك من أنواع الخير، وهو كبير أيضا. ولذلك قال بعض العلماء: الأفضل أن يتصدق ويوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكبر الثلث. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمراتك. واعلم أنه ما فقط صدق على المساكين والفقراء فقط هي اللي فيها الأجر الثواب، كل نفقة أنفقتها وأنت تبغي بها وجه الله تعالى، الله تعالى يكتب لك حسنات. حتى إذا كنت تأكل أنت وزوجتك وشفت واحد اللقمة ولا قطعة طيبة جميلة وحطيتها في فم مراتك باش تدخل عليها السرور، الله تعالى يجعلك صدقة حتى ما تجعله في مراتك. قلت: يا رسول الله، أخلفوا بعد أصحابي؟ وش يعني أخلفنا أعيش بعد ما راح أصحابي اللي كنت معهم؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله إلا زادك الله به رفعة ودرجة. إذا أنت عشت من بعد أصحابك كل عمل تعمله الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة عنده سبحانه وتعالى، إلا زادك الله به رفعة ودرجة عالية. ولعلك أن تخلف، ولعل في كلام الله واجبة، في كلامنا نحن لعل يمكن ولا يمكن، أما في كلام الرسول في كلام الله تعالى فهي لعل واجبة. إذا قال لعلك فإن شاء الله الله تعالى ما يحنثها أبدا، لا بد منها. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وأنا أرجو الله تعالى أنك تعيش وتبرى من هذا المرض، والله ينفع بك أقوام ويضر بك آخرين. وعاش كذلك تجاهد في سبيل الله وفتح العراق وكان أمير على العراق ونفع الله به المسلمين وأضر به الكافرين. الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يا ربي كمل أصحابي هجرتهم ولا تردهم على الوراء على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خوله، مسكين سعد بن خوله، يقي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات من مكة، هذا مهاجر وذهب إلى مكة لقضاء حاجة ثم يرجع إلى المدينة، وما كان يجوز لمن هاجر أن يبقى في مكة بلدها الأصلي أكثر من 3 أيام. هذا مسكين جاه المرض فمات، فرق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم 3 نفر، أي 3 رجال، آواهم المبيت جاهم الليل، فدخلوا غار في الجبل لأجل أن يحتموا به لأنفسهم، فدخلوا غار في الجبل فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فشدت غارهم، جاءت صخرة كبيرة جدا من فوق الجبل وما زالت تنحدر حتى سدت عليهم باب الكهف الغار. فقالوا إنهم كانوا موحدين لله تعالى متبعين لرسولهم، قالوا: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتعالوا ندعو الله ونتوسل إليه لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين، لكن بأعمالنا الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كانوا عند الوالد والوالدة كبيرين جدا في غاية الشيخوخة والطعم، وكنت لا أغبق قبلهما أهل ولا مال، كان طعامنا هو الحليب وحده، وكنت إذا روحت المواشية أبدأ بالوالدين أسقيهم عشاهم، فأغبق يعني شرب في المساء، وإذا سقيتهم وتعشوا عاد أفكر في نفسي وفي الأولاد وفي الزوجة، لا أغبق هذا ولا. فندى بي طلب الشجر يوما، يوم الأيام لقيت المواشي ما تأكل وانتبعت كثير، فلم أريح ما روحت المواشي إلا وقد نام، لقيت الأب والأم نائمين فكرهت أن أوقظهما، أنا ما حبيت أوقظهم وكرهت أن أغبق قبلهما أهلي ولا أهلي، وكرهت في نفسي أشرب أنا عشايا أو أعطي زوجتي أو الأولاد قبل ما يشربوا والدي، فحلبت غبوقهما وجعلت القدح على كفيني وبقيت واقفا أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، بقيت واقف بذات الحليب استنى هل حين يفيقوا هل حين يفيق حتى طلع الفجر، فسقطهما غبوقهما والصبية يتضاغون تحت قدمي، ولادي يبكون يصحهم الجوع تحت قدامي، وأنا ما بغيت أبدل عادتي، عادتي أن أقدمهم في العشاء على أن أفكر في نفسي وغير. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرعنا من حلفك، يا ربي إذا كنت أنا أعمل تكشي لوجه الكريم ديت الخدمة اللي خدمت بها الوالدين وذاك البر اللي برت الوالدين، إذا عملت لوجهك يا ربي فرج عنا الصخرة. فتزحزحت الصخرة قليلا ورأوا النور ولكن ما يستطيع الخروج. وقام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجل نفسه، يقول كانت عندي ابنة عم وكنت أعشقها كأشد ما يعشق الرجال النساء، فأردتها على نفسها أي طلبت من المحرم يقول، فامتنعت فأبت أبلها عرضها وشرفها، حتى أصابتها سنة من سنين حتى جاء عام الجوع الكافر الذي لا يرحم، فجاءتني مضطرة مسكينة، فأنا وضعت لها في يدها 20 دينار 120 قطعة ذهب، ما أعطيتها خبزة ولا كيس من الجبهة إلى 90، لا أعطيتها 120 جنيه ذهب على أن تخلي يدي وبين الشمال، على أنها تخليني أعمل لك شيء بقرب. ففعلت سكينة سلم أمرها الله الجوع. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يا هذا اتق الله، هذا خاتم الله، بنت المسكينة لا تفض هذا الخاتم، يكون حلال عليك، هذا حرام عليك يا ربي. فقمت وتركتها وهي أحب شيء إلي، وتركت لها الذهب. اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتغاوزي فرج عنا. فتزحزحت الصخرة قليلا ولكن لم يمكن الخروج. وقال الثالث، اللهم إنك تعلم يا ربي أنه كان لأجراء، كان عندي خدامين وأعطيتهم أجورهم إلا واحد منهم ترك أجره، فثمرته له، وكان هذا الأجر 60 صاع من الرز، 60 فرن من الرز، أخذ يبيع فيه ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري سنين طويلة حتى صار إبل وبقر وغنم ورعاة لها من العبيد. فبعد مدة طويلة جاء وقال يا عبد الله أعطيني حقي، فأخذته من الإبل والبقر والغنم والرقيق العبيد، قلت كل هذا حقه. قال اتق الله ولا تستهزئ بي، قلت أنا لا أستهزئ بي. فأخذه وانصرف. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرعنا ما نحن فيه. فانفرت الصخرة وخرج المشون. فهذا الموحد المتبع طريقة الرسول ما يتوسل بالصالحين ولا بالأنبياء ولا بالملائكة، يتوسل بعمله الصالح. ومن أصلح الأعمال وأفضلها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم شريعته. فإذا قلنا اللهم إنا نتوسل إليك بمحبتنا للرسول الكريم ونحن صادق في ذلك وباتباعنا له ونحن متبعون وبتحكيم شريعته ونحن محكمون، فإن الله تعالى لا يرد دعاءنا أبدا. نفعني الله وإياكم الضر العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين، استغفروا لنا وأغفر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الاصطفاء الوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك الطاهرين الطيبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يبين النبي الكريم أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأمور الظاهرة، ينظر القلوب. اللي عبد الله تعالى صدقة أو بجهاد أو بتعلم علم أو بتعليم علم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وصلاة وصيام من قلبه خالصا ربط عليه يقبلها. والذي عمل عملا صالحا في الظاهر وقلبه خراب ونيته غير صحيحة إلا لا يثيبه شيء أبدا. إذا حصل ذلك الغرض اللي هو تظهر بالعبادة عليه وإلا ما حصلش فهو خاسر الدنيا والآخرة. وإنما الجنة فمن كانت هجرته فكل امرئ هاجر إلى الله ورسوله طاعة الله وطاعة الله ورسوله يجاهد مع رسوله وينتفع بصحبة الرسول الكريم وينتفع ببركة صحبته عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والصلاة خلفه، فهذا يقبله الله تعالى ويعطيه أجر المهاجرين. وأما من هاجر للدنيا يصيبها، هاجر في الظاهر يريد وجه الله ورسوله، وفي الباطن أراد الدنيا ضاق به الحال في بلاده وبغى يتوسع في التجارة ولا في شيء يستعمله، فهذا لا يحصل. إذا هو نجح في ذاك المال وحصله هلك وحظه، ما يحصل شيء آخر، الله لا يقبل هجرة هذا. لذلك إنسان طلب امرأة تزوج بها والمرأة تريد أن تهاجر مع أهلها